جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما حكم لقطة المدينة؟ مثل غيرها. الكلام على لقطة مكة فقط هي اللي جاء عليها النص أنها لا تملك بحال من الأحوال. نعم. قل السائل: لو التقط الإنسان الأشياء البسيطة كالقلم مثلا ثم تملكها وجاء صاحبها بعد ذلك وطلبها منه فهل يضمنها؟ نعم. إذا جاء صاحبه معناه أنه ممن أن هذا شيء ما يتبعه همة أوساط الناس. قد يكون يعني هذا الإنسان اللي افتقدها من أوساط الناس أو من الفقراء، فما دام أنه جاء وأثبت أنها له ادفعها له، إلا كنت قد تصدقت بها أيضا قل له: قل إني تصدقت بها، فإن تريد ثوابها فهي عند الله تجدها أمامك، وإن تريدها هي والأجر لي تعطي هي. كالقلم كيف يثبتها؟ القلم إذا أثبت أنه له بأوصاف هذا إذا فمن الورع. إذا أنه قال أبدا هذا قلمي وأنا سقط مني في المكان الفلاني تعطيه، كان عندي قلم عاصم فأنت أعطوها له لا تطمع فيه. أحسن الله عليكم. الأخ يقول: من محاسن هذه الدولة عز الله بالإسلام والسنة الاعتناء باللقطة من حين يكونوا صغارا إلى أن يبلغوا الثانوي، ثم يعطى لهم راتب أثناء ذلك، ويعطون سيارة ويجوزون أيضا. الحمد لله، هذا من فضله وجزاهم الله خيرا، وهذا ظننا بهم ومن الواجب على ولي الأمر أن يحسن بمثل هؤلاء، والحمد لله نحن في خير ولله الحمد. يقول السائل: ما حكم تشقير الحواجب والشعر؟ كل شيء فيه تغيير خلق الله فلا يجوز، كل شيء فيه تغيير لخلق الله لا يجوز. يقول: هل ترك اللحى واجب أو مستحب؟ هو واجب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما مس لحيته وأمر بإعفاء اللحى وإكرامها ونهى عن حلقها، فلا شك أن إعفائها والمحافظة عليها واجب، وهو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس إذا قلنا السنة يعني أنه في تعريف الفقهاء أن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لا، السنة يعني هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الأحكام الواجبة سنة، يعني هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته في هذه الأحكام كذا وكذا. لكن إذا جاء في مسألة تعريف السنة بالنسبة للفقهاء يقولون هذا سنة وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا، نعم، يعني السنة ما أثيب فاعل ولم يعاقب تاركه، لكن بالنسبة للواجبات هي سنة بمعنى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله وطريقته التي هو سائر عليها. فإذا حلق اللحى محرم وتربيتها واجبة وإعفاؤها وإكرامها. نعم. يقول: ما حكم صبغ الحاجب أو الحاجبين بلون أصفر للنساء؟ والله هذه أمور جديدة ما أدري عنها أنا، لكن أنا أقول عندي قاعدة عامة أن ما كان فيه شيء من التشويه أو من تغيير خلق الله أو مشابهة للكفار فهذا لا يجوز قطعا، هذه قاعدة يجب أن نلتزم بها. شيء فيه تشبه أعجبنا بنسائهم وفعلنا فعلهم لا، شيء فيه تغيير لخلق الله نريد أن نظهر وجوهنا أو حواجبنا على غير ما خلقه الله لا. أما شيء لا يمس الشرع ولا يخالف الهدي النبوي هذا لا بأس به، وعلى الإنسان أن يتثبت ولا يوقع نفسه بالحرج، ويجب أن نقتنع بما خلق الله لنا عز وجل. إذا كان هناك شعر طويل يؤذي العين من الحاجب فالمؤذي يزال، فيه نبت للمرأة لحية أو شارب تزال، غير ذلك فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.